القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه حلقة جديدة من حلقات برنامج القراءات القرآنية، والذي يذاع عبر أثير هذه الإذاعة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وخدمة لكتابه العزيز. وفي البداية نتعرف على القارئ في هذه الحلقة. الاسم إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن خليل، طالب في المعهد العالي للقضاء. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. قالون على هذا الوجه وافقه ابن كثير وأبو عمرو. أقرأ لقالون بالتوسط. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وافقه المواسطون على هذا الوجه. أقرأ لورش بالمد. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. من وافقه على هذا الوجه؟ خلاد. أحسنت. أقرأ لخلف بترك الغنة. إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. استمر. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. قالون وفقه جميع القراء عدا ورشا وحمزة. أقرأ لورش بالنقل. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. النقل لحمزة بالسكت على أل. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. ومعط الخلف بالسكت العام. وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. أكمل. وما بكم من نعمة فمن الله. إيتي بصلة الميم لقالون. وما بكم من نعمة فمن الله. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. استمر. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. هذا قالون وافقه الجميع هذا حمزة وابن كثير. أقرأ لحمزة بالنقل. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم اقرأ لابن كثير بصلة الهاء. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. استمر. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. قالون على هذا الوجه وافقه جميع القراء عدا ورشا وابن كثير ووجها لخلف. اقرأ لقالون بصلة الميم. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. من اندرج معه؟ ابن كثير. ابن كثير. أقرأ لقالون بتوسط الصلة. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ثم اقرأ لورش. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. أعطف خلف بالسكت. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. استمر. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. قالون على هذا الوجه وافقه البصري. أقرأ لقالون بصلة الميم. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. وافقه المواسطون. أقرأ لقالون بالصلة مع التوسط. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. مقرأ لورش مع قصر البدل. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. على هذا الوجه وافقه حمزة. أقرأ لورش بتوسط البدل مع مراعاة التوسط العارض. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أعطف لهم مد البدل مع مد العارض. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. أكمل. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. قالون على هذا الوجه وافقه جميع القراء عدا ابن كثير والسوسي. أقرأ لقالون بصلة الميم. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. اندرج معه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ للسوسي بالإدغام. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. استمر. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. قالون أيضا وافقه جميع القراء على ابن كثير والسوسي. أقرأ لقالون بالصلة. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ للسوسي بالإدغام. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. استمر. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. قالون على هذا الوجه لم يوافقه أحد. اقرأ لابن عامر بالضم. ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وافقه عاصم على هذا الوجه. اقرأ لأبي عمرو بالتقليل مع سكون وهو. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ثم اقرأ لخلاد بالإمالة وعدم السكت. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ثم اقرأ لكسائي بالإمالة. ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ثم اقرأ لخلف بالسحت وترك الغنة. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ثم خلاد بالسحت والغنة. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. مقرأ لقالون بصلة الميم. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. مقرأ لابن كثير أيضا بالصلة مع ضم الهاء في وهو. ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أقرأ لورش. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أعطف له التقليد. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أكمل. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. قالون وفقه ابن كثير وابن عامر وكذلك عاصم على هذا الوجه. اقرأ لورش بالتقليل. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. ثم اقرأ لدور البصري بالإمالة. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. وفقه الكسائي على هذا الوجه. اقرأ لحمزة بالإمالة مع المد. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. معطف السوسي. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. استمر. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. قالون وفقه الجميع عدا ورشا وخلف. اقرأ لورش. أيمسكه على هون أم يدسه ورش. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. مقرأ لخلف بالسكت. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. استمر. ألا ساء ما يحكمون. مقرأ لورش بالمد. ألا ساء ما يحكمون. وافقه حمزة على هذا الوجه. استمر. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. قالون وفقه دور البصري على هذا الوجه. أقرأ لابن كثير بالضم. وهو العزيز الحكيم. على هذا الوجه وفقه ابن عامر وعاص. أقرأ لخلاد بالإمالة وترك السكت. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. معطف الكسائي بالإمالة والسكون. وهو العزيز الحكيم. مقرأ لحمزة بالسكت مع الإمالة. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو للذين لا يؤمنون بال آخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. مقرأ لورش بالتوسط في البدل مع التقليل. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. أئتي له بالوجه الأول بالقصر مع الفتح. قصر البدل مع الفتح. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. أعد هذا الوجه مع توسط اللين السوء. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. ثم أتي له بتوسط البدل مع توسط اللين والتقليل. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وله الطول أيضا في اللين. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. أعطف له المد في البدل مع توسط اللين وفتح ذات الياء. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. أعطف له المد. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. أعطب له التقليل على الوجهين أيضا في اللين. ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. على له التوسط على توسط اللين وعلى مد اللين التقليل. أتي بالسوسي. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. استمر. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. قالون على هذا الوجه وافقه أبو عمرو. قالون بالتوسط. ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. وافقه دور البصري وابن عامر وكذلك عاصم على هذا الوجه. تعطب الكسائي. ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. ما أتي بخلاد بالإمالة والمد. ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. نقرأ لخلف بترك الغنة. ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. تعطب له السكت. ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. يأتي بقالون بصلة الميم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. يأتي بصلة الميم مع التوسط. ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. مقرأ الورش بإبدال الهمزة. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. تعطف التقليل. ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. استمر. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قالون بالإسقاط وافقه دور البصري. اقرأ للسوسي بالإسقاط أيضا مع الإبدال. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اقرأ لقالون بالإسقاط مع القصر وصلة الميم. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وافقه البزي على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالإسقاط مع التوسط. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم اعطف وافقه على هذا الوجه دور البصري. أقرأ للسوسي بالإسقاط مع التوسط أيضا. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. مقرأ لقالون بالإسقاط مع التوسط وصلة الميم. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وافقه البزي أيضا على هذا الوجه. أقرأ لقنبل بالتوسط وتسهيل الهمزة الثانية. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أعطف له وجه الإبدال. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أقرأ لهشام بالتحقيق. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وافقه عاصم والكسائي على هذا الوجه. اقرأ لورش بالمد مع التسهيل. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اعطب له وجه الإبدال. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. معطف بن ذكوان بالإمالة. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. مقرأ لخلف. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. معطف خلاد بالغنة. لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. استمر. ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. قالون وافقه ابن كثير وابن عامر وعاصم على هذا الوجه. اقرأ لورش بالتقليل. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. وافقه أبو عمرو على هذا الوجه. اقرأ لحمزة. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. وافقه الكسائي على هذا الوجه. استمر. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وراء مفرطون كسر أضاء، أي قرأ نافع بكسر راء مفرطون على أنه اسم فاعل، والباقون بفتح الراء على أنه اسم مفعول. قرأت لقالون بكسر الراء، وفقه ورش على هذا الوجه. اقرأ لأبي عمرو. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. وفقه الباقون عدد بن كثير على هذا الوجه. اقرأ لقالون بصلة الميم مع كسر الراء. لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون. معطف بن كثير. وأنهم مفرطون. استمر. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. قالون على هذا الوجه وفقه دور البصري. اقرأ لقالون بصلة الميم. فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. مقال ابن كثير بضمنها. فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. معطف السوسي بالإدغام. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. مقرأ لقالون بالتوسط. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. على هذا الوجه وافقه دور البصري وكذلك الكسائي. أقرأ لابن عامر بضم الهاء. فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. وافقه عاصم على هذا الوجه. أقرأ لحمزة بالنقل والتحقيق. فهو وليهم اليوم ولهم تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. أعطف التحقيق. ولهم عذاب أليم. مقرأ لورش. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. مقرأ لخلف بالسكت العام. تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم. السكت. ولهم عذاب أليم. استمر. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. قالون وفقه دور البصري على هذا الوجه. أخبر ابن كثير بصلة الهاء. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. المقر السوسي بالإدغام. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثم قال قالون بالتوسط. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وافقه المواسطون على هذا الوجه. اقرأ لخلق الورش. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وافقه خلاد على هذا الوجه. اعطف خلف. وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. استمر. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. قالون على هذا الوجه. وفقه الجميع عاد ورشا وحمزة والكسائي. أقرأ للكسائي بالإمامة. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. ثم أقرأ الورش بالفتح. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. أعطف له التقدير. فأحيا به الأرض بعد موتها. مقال حمزة بالسكت. فأحيا به الأرض بعد موتها. خلاد. فأحيا به الأرض بعد موتها. استمر. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. قالون وفقه الجميع عدا وجهان لورش وخلف. أقرأ لخلف بترك الغنة. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. مع توسط البدل مع توسط اللي مع توسط العار. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. ثم مد البدل مع مد العار. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. استمر. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وحق صحاب ضم نسقيكم معا. أي قرأ ابن كثير وأبو عمرو وكذلك حفص وحمزة والكسائي بضم النون في لفظ نسقيكم هنا وفي سورة المؤمنون، والباقون بفتح النون. قرأت لقالون بالفتح وافقه ابن عامر وكذلك شعبة. أقرأ لأبي عمرو. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وافقه حفص والكسائي على هذا الوجه. أقرأ لخلاد بالمد. لبنا خالصا سائغا للشاربين. مقر لورش بالنقل. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. معطف خلف بالسكت. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. أعطف خلاد بالغنة. من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ما أعطف قالون بصلة الميم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ثم أعطف ابن كثير. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. أحسنت وبارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.